ولبسه تواضعا محمود، كما أن لبس الرفيع تكبرا مذموم، ولبسه إظهارا لنعمة الله وتجملا محمود. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يدلني يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: بطر الحق، يعني رد الحق وعدم قبوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وغمط الناس، يعني احتقارهم. وقد ذكرنا الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس في السفر جبة من صوف. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال أبي: يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قوله رضي الله عنه: حسبت أن ريحنا ريح الضأن، لأن لباسهم كان هو الصوف، والصوف إذا أصابه المطر صار له ريح كما تكون ريح الضأن إذا أصابتها المطر. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال صحيح. وكذلك الشعر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر أم الشعر؟ الشعر أم الشعر؟ مضبوط الشعر. كيف مضبوط في الكتاب ولا مضبوط عند أهل اللغة؟ لغتان صحيحتان: تحريك العين وإسكانه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم وغيره. مرحل يعني برد فيه تصاوير للرحل، وليس فيها أدوات وأرواح فيما يظهر، لكن ذكر أهل اللغة أن المرحل هو البرد الذي تكون فيه تصاوير رحل. وفي الصحيحين عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، لكن كان المنسوج من القطن ونحوه أحب إليه من الصوف، كما أخرجه في الصحيحين عن قتادة قال: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة، والحبرة برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي ينسجها القبط، وقد روي ذلك بالسنن. وكذلك كانت سيرته بالطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك الضب لأنه لم يكن قد اعتاد أكله ولم يحرمه على الناس بل أكل على مائدته، وقال: ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وكان يحب الحلواء والعسل ويأكل القثاء بالرطب. القثاء هو إيش؟ الخيار. شوف الخيار. ويأكل لحم الدجاج وغيره. وكان أحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال فالهلال ولا يوقظ. الهلال. ويرى الهلال فالهلال فالهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة على القلنسوة. يلبس العمامة على القلنسوة وكذلك أصحابه، وكانوا مع ذلك يركبون الخيل ويطردونها ويقاتلون في سبيل الله، ولهذا كانوا يديرون العمائم تحت أذقانهم ويسمى ذلك التلحي. وفي غريب أبي عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، وفسر أبو عبيد الاقتعاط عن أبي نعيم ولا يدير عمامته تحت ذقنه. وقد روي عن غير واحد من الصحابة والتابعين كراهة هذه العمة كراهة هذه العمة يعني أن يلبس العمامة ولا يديرها تحت ذقنه، لأن الأصل أن العرب تشد العمائم على رؤوسها ثم تديرها تحت أذقانها، وهي العمامة التي جاءت فيها أحاديث المسح عليها. وكان أهل الشام لمحاربتهم للعدو ومقاتلتهم إياه محافظين على هذه السنة كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره. والتلحي ليس هو التلثم على الفم والأنف، فإن ذلك مكروه بالصلاة، ولكن التلحي أن يشد العمامة ويربطها على الحنك بحيث تثبت العمامة على الرأس، وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها الأجناد في زماننا لشد عمائمهم على رؤوسهم. وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسح على عمامته ورخص بالمسح على العمامة، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. فظن طائفة من العلماء أن ذلك كان مع مسح الناصية، ولكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. يعني أن مسح العمامة له حالان، إما أن تكون قد سترت الرأس جميعا فإنه يمسح عليها، وإما أن تكون قد سترت بعض الرأس وظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما ظهر ثم يتم مسحه على العمامة. وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك بالعمائم التي على السنة وهي العمائم التي تدار على السنة وهي العمائم التي تدار تحت الذقن، لأنها السنة ولأنه يشق قلعها، وفي ذات ذؤابة بلا تلحي خلاف. وقال طائفة منهم: الذؤابة هو ما يرسل من العمامة على الظهر. وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقا، وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، كما روى مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة عن عمرو بن حريث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. ورووا أيضا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في هذا الحديث ذؤابة، وذلك أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه قهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وأما شد الوسط فقد كان من الصحابة من يشد وسطه بطرف عمامته، ومنهم من كان يقاتل بلا شد وسط، وقد جاء ذكر المنطقة في آثار، والمنطقة هي الحياصة، ولكن لم يبلغنا أن يعني كما تقدم ما يشد به الوسط، ولكن لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد وسطه بمنطقة. وأما المهاميز فما كانوا يحتاجون إليها، فإن الخيل العربية مع الراكب الخبير بالركوب لا يحتاج مهماز، ولهذا لم ينقل في الحديث أنهم كانوا يركبون بمهاميز، وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. وكذلك أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخذون الأكمام الطوال ولا الواسعة ساعة كبيرة، بل قد تقدم أن كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، وهذه الزيادة سرف. وأيضا فالمقاتل لا يتمكن من القتال بذلك، وبعض الناس يقول إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل حمل الكتب فيها. وما يروى عن بعض الأئمة أن أحد كميه كان واسعا والآخر ضيقا فهو كذب. وكذلك إطالة ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ميله إلى تحريمها لما فيها من الخيلاء، وهي الأكمام واسعة الأردان التي يعرفها الناس في زماننا. وكذلك إطالة الذؤابة كثيرا هو من الإسبال المنهي عنه، واعتياد لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له في السنة ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيالسة كساء غليظ مخطط يكون على الرأس فوق العمامة، ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل قد ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أنه يخرج معه 70,000 مطيلس من يهود أصبهان. وكذلك جاء في غير هذا الحديث أن الطيالسة من شعار اليهود، كما ثبت عند البخاري أن أنسا رأى قوما عليهم الطيالسة فقال: كأني بيهود خيبر. فدل قوله رضي الله عنه كأني بيهود خيبر أن هذا من لباس اليهود وشعارهم. ولهذا كره من كره لبسها كما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. وهو المذهب أن اتخاذها فوق العمائم مكروه، وفي المذهب قول آخر أنها تباح. والقول بالتحريم قوي لما تقرر أن التشبه بأهل الكتاب محرم، خلافا لما عليه جمهور أهل العلم أن التشبه بهم مكروه ليس بمحرم، لكن من سبر قاعدة الشريعة وجد أن اقتضاء الصراط المستقيم هو مخالفة أصحاب الجحيم. ولذلك صنف الحبر البحر أبو العباس رحمه الله تعالى كتابا مفردا بيّن فيه غور هذه القاعدة في الشريعة، وأن الشريعة جارت باعتبارها في محال كثيرة. ولذلك قال هو عن هذا الحديث في الكتاب المذكور، قال ظاهره أنه كافر مثلهم ولكن حمل على التحريم، يعني ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الكفر، لأنه أضيف إليهم، لكن حمل على التحريم، وهو القول الصحيح فيما يظهر. وفي الترمذي أنه قال ليس منا من تشبه بغيرنا. هذه الرواية ضعيفة، والمحفوظ اللفظ الأول. وأما التقنع الذي جاء ذكره في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فذاك فعله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليقتدي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع، وليس التقنع هو التطيلس، بل التقنع لغير حاجة ينهى عنه الرجال لأنه تشبه بالنساء. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. فصل. وأما الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير، ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الصحيحين عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة صوت وقع الماء في البطن، وأصلها للبعير ثم نقلت لغيره. أحسن الله عليك. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن علي عليه السلام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلوس على المياثر. قوله وعن علي عليه السلام المقرر أن تخصيص علي رضي الله عنه بالسلام دون غيره من الصحابة ليس بمشروع، وأما الصلاة والسلام عليه كغيره من الصحابة بل كغيره من أفراد المسلمين فالصحيح جوازه. وعن علي عليه السلام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلوس على المياثر. والمياثر أغشية للسروج تتخذ من الحرير. والمياثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان، رواه مسلم. يعني ليركبوا عليه. القطائف مفردها قطيفة وهي معروفة، والأرجوان المصبوغة بأحمل قاني. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيح عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. فلهذا رخص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة كالسجاف ولبنة الجيب. السجاف هو ما يربط به بين قطعتين من ستر على باب، كهذه الستائر، الربط بينهما هذا هو السجاف الذي جاء الإذن فيه. ولبنة الجيب ذكر أنها رقعة يسد بها الجيب الذي هو متسع العنق. نعم. كالسجاف ولبنة الجيب والعلم والأزرار. العلم هو ما يطرز به. والعلم والأزرار والخيوط ونحوهما. وثبت أيضا في الصحيح أنه أرخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حقة كانت بهما. فلهذا رخصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك. وثبت عن جماعة من الصحابة. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في لبس الخز وهو صوف ينسج بالحرير، يعني فيه شيء من الحرير وليس متمحضا في الحرير، بل هو متمحض بكونه صوفا، وإنما في سدوه شيء من الحرير. فلهذا قال العلماء: إذا نسج في الحرير غيره، وكان ذلك الغير أظهر وأكثر جاز، وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال، ومن رخص به احتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن في ذلك. قالوا: ولأنه في حال الحرب يحب الله الاختيال، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الخيلاء ما يحبها الله ومن الخيلاء ما يبغضها الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه بالحرب والصدقة، وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في الفخر والبغي. واختال أبو دجانة يوم أحد بين الصفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المقام. وفي هذه الرواية ضعف. وأما الحلية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة. وعن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق، فأنت أنفا من ورق، فأنثنى عليه فأمره رسول الكلاب أو الكلاب الكلاب مر أمس معنا في أخبار المصحفين الرجل الذي أدخل السجن بهذا اليوم. نعم. فأنثنى عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وعن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواهما أبو داود والنسائي والترمذي وقال: عن كل منهما حديث حسن. وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا. وعن أنس بن مالك أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا. سلسلة وسلسلة لغتان صحيحتان. ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، فقيل إن الذي سلسله أنس بن مالك. فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذهب ما تدعو إليه الضرورة كاتخاذ أنف منه، ويباح خاتم الفضة، وتباح حلية السيف بفضة. وأما حلية المنطقة بفضة والخوذة والجوشن والران ونحو ذلك. تكريره مرة أخرى قال: والخوذة، ليس في شيء من افتلاح الخوذة بالدال المهملة، فلعلها خطأ من الناسخ، فتكون العبارة: وأما حلية المنطقة بفضة والخوذة والجوشن والران. نعم. الجوشن ما هو؟ تقدم الدرع ونحو ذلك من لباس الحرب، ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللجام. وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل لا يباح منه شيء، وقيل يباح كثير الذهب مطلقا، وقيل يباح يسير الذهب مطلقا. وقيل يباح يسير الذهب مطلقا، وقيل يباح بالسلاح، وقيل في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره. وفي الترمذي حديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سيفه ذهب وفضة. وهذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في سيف النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النقدين إلا الفضة فقط. وكذلك عثمان بن حنيف أحد أجلاء الصحابة كان في سيفه مسمارا من ذهب. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا يدل على جواز ذلك، فلذلك جوزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم. والله سبحانه أعلم. تمت بحمد الله وعونه ومنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل وسلم. بالنسبة لدرس ما بعد المغرب والعشاء، لعلنا نقدم ونؤخر، لأن مقام الاجتهاد للشيخ فيصل يمكن قراءته في ما بعد المغرب، وأما إثبات اليد للذهب رحمه الله تعالى فقد يطول عليه الوقت، فنحتاج إلى قراءته بعد الأذان، والأولى أن نتفرغ بعد الأذان لاستقبال الصلاة. فلعله بعد المغرب يكون كتاب مقام الاجتهاد للشيخ فيصل المبارك، ويكون بعد العشاء إثبات اليد للحافظ الذهبي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.